أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يتكلم وينشر كلاما في عرض أخيه المسلم لا دليل عليه يثبت ما لا يثبت صحة ما قال؟ وإذا سألت ما هو مصدر قال أخبرني فلان أو وما عنده ثقة بذلك؟ هذا من الكبائر، إن الرجل لا يهوي أبعد من السماء في الكلمة يتكلمها لا يتبين فيها. جاء أنه يحبس في طينة الخبال أو في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، هذا عمل من الكبائر.